باب العافية والبلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، فإنه لم يؤت عبد بعد اليقين بالله بأفضل من المعافاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء النبيون ثم الأمثل فالأمثل. والأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة جدا. قال عيسى عليه السلام: إنما الناس مبتلى ومعافى، فإذا رأيتم أهل البلاء فارحموهم وسلوا الله العافية. قال علي بن الحسين: ما صاحب البلاء الذي قد قال به أحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء؟ قال مطرف بن الشخير: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. قال مطرف: ونظرت في النعمة التي لا يشوبها كدر فإذا هي العافية. قال سليمان التيمي: إن المؤمن ليبتلى ويعافى، فيكون بلاؤه كفارة واستعتابا، وإن الكافر ليبتلى ويعافى، فيكون مثل بعير عقل لا يدري فيما عقل ولا لما أرسل. قال منصور الفقيه: رأيت البلاء كقطر السماء، وما تنبت الأرض من نامية، فلا تسألن إذا ما سألت إلهك شيئا سوى العافية. وله أيضا: حفظ الفتى لسانه محبة في العافية، واقية من البلاء إن كان منه واقية. قال أكثم بن صيفي: العافية الملك الخفي، كان يقال: لا خير في بدن لا ينكأ ولا في مال لا يرزى. كان يقال: من عمل بالعافية في من هو دونه رزقها ممن هو فوقه. قال الشاعر: بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودين، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصون. وقال آخر وهو أبو راتب: فلو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المداني، صبرت على عداوته، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. قال بشار بن برد: إني وإن كان جمع المال يعجبني، فليس يعدل عندي صحة الجسد، في المال زين وفي الأولاد مكرمة، والسقم ينسيك ذكر المال والولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالقول. أخذه الشاعر فقال: إن البلاء موكل بالمنطق. وقال آخر: فإذا رأيت أخ البلية فاستعذ بالله من شر البلاء النازل. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى.